نفسر بينه أن هذه الأخوة هو الأم وليست للأشقاء، هذه لا ليست للأشقاء. هذا أول جواب علمي على مثل هذه الشبهة. الجواب الثاني أن نقول لا، كانت قرآن نحن معه نتنزل، كانت قرآن وكما نسخا وينسخ الله ما يشاء، والنسخ معروف بالتوراة كما هو موجود في قرآننا، نفاهم النفاه من أهل التحريف والتبديل، لكن هو موجود موجود، وهذه حكمة الباري جل في علاه. قالوا دللوا لنا أنها ممكن أن تكون نسخة، قلنا عندنا قراءات قرأت قرآنا وشهد الصحابة أنها نسخت، وبعض الصحابة ما كانوا يعلمون أنها نسخة. يبقى معنى ذلك أن ابن مسعود لما قرأ إن الله يأخذ الذنوب جميعا إن شاء ما كان يعلم بنسخ إن شاء، أو قال سعد بن أبي وقاص لأم ما كان يعلم بنسخ، نعم، والذي علم حج على على من لا يعلم. وهنا الصحابة بأكرم أتوا لنا بهذا المصحف بهذا القرآن، ليس فيه إنشاء وليس فيه إيش لأم. والدلالة على ذلك عائشة رضي الله عنها ظلت تقرأ آية في كتاب الله الذي علاه وهي منسوخة، وظلت تقرأها لعدم علمها بأنها نسخت، وليست هي حجة على الصحابة بل الصحابة حجة عليها. والدلالة على ذلك أنها قالت لمولى من مواليها، قالت إذا قرأت في سورة البقرة إلى قول الله جل في علاه وحافظه حافظه على الصلوات أعلمه، استوقفته أعلمه، فلما وصل إلى الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت حافظوا على الصلوات الظهر وصلاة العصر والصلاة الوسطى، فكانت تقرأها قرآن وأثبتت أنها كانت تقرأ فتقرأها قرآن، فكانت الآية قبل الناس حافظوا على الصلوات وصلاة العصر والصلاة الوسطى. هذه الآية المنسوخة لها فقه، إيش هو الفقه الذي يقف عند نقف عندها فيها؟ يعني لو كان لو لم تكن منسوخة كانت دليلا واضحا لقول من؟ أنا صعبتها عليكم الآن بقى، كانت دليلا واضحا لقول من؟ هذا طيب من؟ أنا قلت لقول الأحسن أجد، بس لقول من الذي قال صلاة الوسطى ليست في صلاة العصر؟ نعم من الأئمة الأربعة. طيب احنا الشافعي هو الذي قال ان صلاة الوسطى ليست العصر، والدلالة على ذلك هذا ايش؟ هذا هذه الآية حافظ على الصلاة وصلاة العصر والصلاة الوسطى والأصل في العصر المغايرة. طب هي قرأت هذا الكلام وهذه الآية منسوخة وما كانت تعلم. قالوا وكيف علمتم انها منسوخة؟ قلنا البراء بن عازب رضي الله عنه الله قال كنا زمنا او كنا دهرا نقرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة والصلاة الوسطى والصلاة والصلاة العصر والصلاة الوسطى، ثم نسخت فقرئت حافظوا على الصلوات على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني نسخت الصلاة العصر. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه نسخت، وعلمها من علمها من الصحابة، ومن جاهل من الصحابة أنها نسخت ليست الحجة، والحجة في إيش؟ الحجة في الجمع الغفير من الصحابة الذين علموا ذلك. أيضا من الشبه التي اعترضوا علينا فيها وهي شبه ليست بالهينة، ألا وهي حديث روي عن عائشة بأن هذا قرآن وليس بالقرآن. هذه الشبهة لابد أن تقف عندها يسيرا. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقرأ أو كان من القرآن آية الرجل، فأثبتت الآية آية الرجل وعشر رضعات يحرم ورضاع الكبير، قالت آية الرجل ورضاع الكبير عشرا، وكانت في صحيفة، قالت كانت في صحيفة تحت سرير، فعند موت الإسلام دخل داج فأكله هو الغنم، يعني غنم دخل فأكل هذه الصحيح. فهنا طبعا شبهة ليست بعدها شبهة، ونقل عن من؟ محمد بن إسحاق الذي نقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت كانت آية الرجل وآية تحريم الرضاع، يعني الرضاع الكبير يحرم عشرة، فقالت الرضاع الكبير يحرم عشرة، وكانت في صحيفة تحت سرير، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دخل داجن فأكله، كأن القرآن راح بعدما أكله إيش؟ هذه الصحيفة التي فيها هذه الآيات لا تتلى، فقالوا فأين الحفظ؟ لما أكلها الداجن ما قرأت وما تريت، فأين الحفظ وأنتم تزعمون حفظ القرآن؟ نقول ونكرر نحن عوام، ماذا نقول؟ صوت واحد ماذا نقول؟ صدقوني هذا الأفيد لكم، هذه السملة التي تسير عليها حتى ترد كل مبتدع على بدعته، ماذا نقول؟ قد قال الله وصدق الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، فلو جاءك مبتدع ضال وقال لك لا هذا القرآن ربع القرآن، نقول أنت واحد من اثنين، إما وإما، إيش إما إيش وإما إيش، المجال والمجال، لا هو واحد بس اللي في النص، هو شيء او شيء، اما واما. فنقول اولا انت اما جاهل واما عالم فكان، اما جاهل فنعذرك حتى نعلمك، واما عالم فكان. طب الاولى انتهينا منها، الثانيه كيف جاهل؟ ايوه نعم، كذب الله جل في علاه، قد قال الله انا نحن نزلنا، نحن عمالين نحفظ اهو، انا نحن نزلنا الذكر وانا لو فجاء لا، قال لا ليس بمحفوظ، قلنا كذب الله، كذب الله فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد لعنه الله، فقد كفر بذلك، مفهوم؟ فمن قال بذلك فنقول هذا هو الكلام السديد الذي لا بد ان نحفظ به على قرانه، فنقول ان الله قال وقول الله والحق والصدق، انا نحن نزلنا الذكر وانا لو فحفظ. ثم نقول له تعال مع طلبه العلم كيف يردون عليك هذه الشبهه الضعيفه المتهالكه. هو قال عائشة قالت هذه آية من آيات الله، آية الرجل، وأيضا آية إيش؟ آية رضاع الكبير. نأتي إلى آية الرجل فنقول حق إن آية الرجل كانت آية، كانت آية في كتاب الله جل في علاه، ثم نسخت، نسخت إيش؟ نسخت إيش؟ فالنسخ يا أهل الأصول على ثلاث، نسخ حكم وتلاوة، نسخ حكم دون تلاوة، نسخ تلاوة دون الحكم. توافقون على هذا التقسيم؟ ائتوني بالأمثلة. إذن النسخ في القرآن على ثلاث مراتب، ثلاث، نسخ حكم وتلاوة، نسخ تلاوة دون حكم، نسخ حكم دون تلاوة، أمثلة ثلاثة. أنا يعني أستشهد بالله جل في علاه أقول لكم درسنا هذا ولا ما درسناه؟ أنا مفتري عليكم في السؤال؟ ما درسنا؟ أنا أريد أن أسأل إخوة دول طيبين جدا، السكوت عندهم أولى من الكلام، تكن تكن، هنا ما فيش تكن خالص، ما ينفعش تكن هنا، درسنا هذا ولا ما درسناه؟ يا إخوة والله الجدد ما أسألها، الإخوة الذين درسوا معنا العام الماضي، درسنا هذا ولا ما درسناه؟ طيب هذا أنواع النسخ أبا معاذ بأسرها الثلاثة، ها نسخ حكم وتلاوة، عشر أضعاف مشبعات، هذه نسخة حكما وتلاوة كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل عشر أضعاف يحرمه، فنسخنا إلى خمس، فنسخت تلاوة فالعشر أضعاف لا تحرم، ليس تحديدا او تقييدا انه لو خمسه تحرم يبقى 10 تحرم، لكن اقصد ليس لزوما ان نقول العشره اقل منها لا تحرم، لا، فالعشر نسخنا الحكم وايضا التلاوه، جيد، نسخ تلاوه دون الحكم، آية الرجل وايضا ايش؟ آية الرضاعات، مش نسخنا الى خمس وين هي؟ نسخ، اين اهم بس احنا بنتكلم في القران، اين هي في القران؟ نسخت تلاوه لكن بقيت حكما، مفهوم الكلام ده ولا هنتكلم انجليزي؟ طيب الحمد لله. الثالثة آية الرجم أيضا نسخت حكما ولا تلاوة؟ تلاوة، نسخت تلاوة وثبتت حكما، نعم. نسخ الحكم ووجود التلاوة، مهمة جدا، تزوجت يا أبو معاذ؟ ما تزوجت؟ يبقى مش تعرف الآية يا شيخ. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ها يتربصن سيبوه يغلط اسكت يتربصن امال ايه وصية لازواجهم الى الحول غير اخراج فهذه نسخت بايش؟ بالآية التي قبلها وهل السابق ينسخ اللاحق اشكال اخر اوقعتنا فيها يا ايوه ما فيش احد ولا المجانين يقولون بالله يقول لك العلماء هل السابق هو اللي ينسخ اللاحق؟ اسمعني بس بالله عليكم اتفقوا في كلمة واحدة هل السابق ينسخ اللاحق؟ مش ممكن ممكن؟ هو السابق تلوث لكن طب هذا تأويل يبقى ليس بالسابق شفت بقى بلاش الفزلكة اللي أنت فيها اسكت فيها اسكت بالله عليك ها هو